هست غني يا ليل وانا لوحدي بقول يا عيني الناس تغني يا ليل وانا لوحدي بقول يا عيني السفر حلو جميل خافي من المنام يا عيني الناس تغني يا ليل وانا لوحدي بقول يا عيني السفر حلو جميل خفي بالمنام يا عين عاتب على القلب ولا عاتب عليك يا عين واللي كتب لك نصيبك حدش فيك يا ليل يا ليل أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.